الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: فذلك العلماء علماء أوسف إذا أقاموا كتاب الله يا الله كتاب قاقوم وفكهوا كثرت ما فيه من البينات يا اللبس من رجع وجه كثرت التي هي حجج الله يا الله من رجع هنوثم يعني جلس بين ونيت وجه كثرت وما فيه من الهدى الذي هو علم الناس أقام إلما هونه والأمر السال ملكام سلا هونه وأقام حكمة الله التي بعث بها رسوله رسول لا كبت سنة فأفاقهم هجقات ما وهي سنة وهي سنة سنة حكمة سنة لوجدوا في آخرنا من أنواع العلوم درس من درس نعم هذا كذا درس مني ومن من هناك أو نسأل قالوا كثير مثلا أيوة هذا هو رسول ونسأل من كلام الناس بس هو أشرق الجر ما لو قال السيد لأبيه تقرأتوا هذا المشي تقرأ لهم ما لو قال السيد لأبيه ألقى لبارع لا تدخل داري فلعين أتاسك بابيلا فإن مبتدئ مبتدئنا أتاسك بابيلا أو فإن أسود شكر نونه ذلك وليبان إجلن بيت أتاسك بابيلا وذيلو فإن يفهم من الرد أنه لا يدخل داره من كان مبتدئا ياو بيت مبتدئنا أتاسك بابيلا ما لسل الرد أو من كان أسود هو نذير أن يقول إن دال عينتنا لا تدخل داري مبتدئا ولا أسود إن دال عينتنا ولهذا نعمل نحن إنيا بمثل هذا في بعض الأيمان ومحال داره فلو قال لا لبست هذا الثوب اللبسك الذي يمن به علي فلان هجري يمن لجسه يهون اللبس حين اللبس بالعال حانسة ما كان منته في مثل من نفسه وسمنه ونزاله يعني عند الثوب هجري يمن لجسه سيقوطا بلو ميسة اللبس اللبس بلو بيميل ما لسه يعني حانسة محال لا بي زواله في سؤالنا بما كان منته في مثل النتي عند لبس أين لقصه فهنا ونقر فتلقصه جنزبون بيسته لبس كذافته جنزبون بيسته إيهو يتقبلك هنا من ذن بني زوال حنسي زوال يتفلقه من ذنه منا ونقر لا تأين السوء إنجي منا هنس مال يمال كبه نقر مطار السراب بلا كالك كسرى سرى له بلا كارك هل سرى حين سيلوتان موان جلبا لأنه محلاون مدعا سيلوتان فادرد به ولا تحنف إلا لله يأجلي من لجسة نفس اللبس دلو ميلو نبر لقصة يأجلي لقصة يمتعدك الدنيا ضمين نبر إذا غنزبون في سطن يندزاو غنزبون تقبلو ياو بيتقام ديك يندزاو ممكن يتفلقوا من ذنو لسو بيتا مالسا يوز يأجلي لقصة أنا ممت عادتهم لما تشفر لكم انجليزو حنيسة بما كانت من نفسه الذي كان من نفسه فيه مثل من نفسه وهو ثمنه الباسع ونحن ذلك يجبعوا ثمنون يعني يزال موت وأما إذا رأينا الشارع كاين قد حكم به بعون فرد فرد ولم يذكر إلته فرد أرك إلا الكنانكر نكناته لكن قد ذكر إلة نذير أو نوعه ويردئون ويعينتون إلا تناول يراه إلا الكنانكر مثل أن جوز الأب أباته أبقى أن زوج ابنته الصغيرة البكرة ونشأ بلا إذنها لزوجات أبقى وقد رأينا جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة وقد رأينا أي سنوات جوز له الاستيلاء جوز له الاستيلاء للشوق عند مثل أي سنة على ما لبقى انزوى بريج لكونها صغير صغير صغير فأنا أعتقد أن إلة ولاية النكاة هي الصغر نكاة نما الشوم نكنا تنش من نتوعانه بلانه من الرد مثلا كما أن ولاية المال كذلك تنش لونه أم نقول بل قد يكون نكاة صغيرة إلة أخرى ليلة نكنا تألب عن الله وهي البقارة لجابر النتوان هكوار مثلا فهذه التي المؤثر أي قد بين تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نذير ذلك الحكم قلتنا إذا لا سيقول لي يعطي نجول لما زوجت هشالة التي كان ونسوان فكرة ونسوان على بعض لدك شوان قال ابنها ما زوجش لها البلدان ايه دي ما تزيني فكر كتا ايه نجر فزال مستوال لنو صغير سنو ايش ايه قال انجلي لأنها صغيرة على عالم بلسا وقال رأينا ايضا جوبز له استيلة بغنزبة مشروم دفن لك مانرك بلجو غنزب يكون صغير مش لونج سلايينا فانا فك ان عند ثلاثة النكاح هي الصغر مساء ملالل اها مالك ابا بجون قال فكادوا ليدو جفتشاله فنوش النفوانو كما ان ولاية المالك ذلك يغنزبوا من دنو ولاية بغنزب دفن لك مادرقو حسان سلهونج حسان سلهونج مالو إذا أنت تقسم نفسك إذ إليه إلا أن يعني إلا منصوصة إلا كان منصوصة معنا وهذه سوء تقسم مكناس أم نقول بل قد يكون لك أسفل إلا آي ليلة إلا ربك صغروا أيضا لم سيقر فنش النفس وهل بكارا أنا إلا كمثلا فهل إلا هي المؤثرة لأنه إلا الأخرى هي المؤثرة أي كان بين الشعال تأثيرها في حكم منصوصي حكم منصوص قول عون عند الله بكار أن تلميلهم إلا هنا وأن تأثير بنوره ولا معلم سغروا بالشاهد لم وسكت عن بعض تأثيرها في نزيل ذلك الحكم فنزيل كنا بدئه بغونه بدئه من الله بغنزبها تصرف ما أدركوا يا صغيرة تلون تلميله لا لأن سيهمل على النزيل من النقر حمل النزيل على النزيل النقر بدئه بدئه بينته يجعان على المعلم يا حكم لذهن من آله أهل حسان سلوناتش كالا في قادوا لجون مدار يجلال أنه بكار أنه أنه يكاونا بغنزة مستقر مثلا يجلهم أو إلا تنجالنا بينهما يعنيهم سغرونه جد اكتي ومزوجوني إذا ببكار أنه ليلة إلا مكينات أنه إلا تنمانسوسا إلا تنغير المانسوسا قال لو لاند نفس إلا تنمؤثرا ونمدنه مانسوسا هنا ونه ليلة ون مرسول انشين وقت فالفريقان الأولى مجمرة أعلم يقولان كبكارا أن نسوانه إلا إيه أعلى بليلة سيدك سمع فالفريقان الأولى يقولان بها إلا البزج فإلا كان أنتم أصير وهي في الحقيقة إثبات بإلا في القياس إلا هم بقياس ما أثبتنا فإن يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك في المكان ما لا فإن يقول كما أن هذا الوصف سجن يجي النفس يجي النفس أثر في الحكم في ذلك المكان فالزابه تعالى بحكم تسئين عند فتر ما لا فالزابه صغيرة سلهون التصرف ما أدرقوا بوضع سلاته كذلك الأثر في المكان وإنما صغيرة سلهون كان إذنها مزوجوا يعني إلا عنده نقوله كذلك بدل زمان تصرف ما أدركوا إلا يهون هذا يقول إلا وكذا نعيد سؤال يعني إلا كان منصوصة إلا كان غير منصوصة إيه إلا كان قياسي بقياس لكن آخر قلت طول بدل زمان تصرف لي أدرك مياس شعله كذلك أنا بسوانا ما زوج كان إذن مياس شعله سيقروانا مع زيادة إلا ثانية وهي البكارة عندما رسلنا والفريق الثاني لا يقول بإثبات دلالة خاصة على دليل سليل لا يتشاله لجواز أن يكون نقول ورهيد من الأحكام له إلى المختلفة للوثة بيشير عنده قولة مجمرة وقولة خلاص إطعام بجون بعد قالوا نشوف قال وليها قال فيك عدوى وليها مدار نيشك كهونا كذلك بغنزبوا من دزاو فصرف ماذا قال إذن أجلال من صغيرة سلهون أجمي لهنا قولان مجمرة وقولة سوستنا دوما لا يقول إلا بالدلالة الخاصة بكارا إنجي ليلة دليل كليلة يهن كيسا بغنزبوا بعد كانوا تصرف مادر سلمي شل بلان يعني كالا ولي مالت كالا إذنها بارقا باتهور مدار إيشيون لأن الإجابات أن يكون نوع واحد من الأحكام كأحكام عنده أين له إلى المختلفة لا يمكن أن تجد نوره في الشلال ولا يعني يمتلئ أن تؤلل الأحكام إلى الواحد أو أن يؤلل الحكم إلى الواحد عندهم بذوء إلا يعني منور يقول أنا قريبا جن عنده حكم عن إلاك ليلا حكم وضوء إلاك اللو إيهن ودزا مكان تشارل أي تشارل إيهن مجمع مرام قول تشارل ولتنياو قول أي تشارل ولا على هذا الله مجمع مرام يسرى ومن هذا النوع المزنها عن يدي الرجل على بي أخيه وبون بمولا إن لا يشاء أو أن يصوم ليأتى الرجل على صوم أخيه بي على بي أخيه مالد إذن أنت نسمع مالدان بواقعك تسمع مال بهالا إنين أن يام إنين يوانا قال إنشاء مال إنين لا أنت سوى تسمع مال بواقع أندو مكتو من الال كجيون أفضل إنين بك الناشة اللي هلا بلال وهذا بي على بي أخيه سوء على سوء أخيه كرتا ميبال إيه دمو يعونو مشترين أفضل أو كجيون إنين بك الناشة اللي هلا إيه سوء على سوء أخيه دمو من ذنو بائعون أفضل كتسمع مبالا إنه تمري فضعا لي كرتا ميبال سوء على سوء الرجل أو يخطب الرجل على شطة أخيه عند سوء واندي مباشرات إيه إنسان تعالى نادوس كهوز نو سام وغنوان اسمامو الشكل نادوس كهوز وأما أنت تمارس كهونا ويرغب الإسلام الصدق نالش كهونا مجمرا سبا وبوتاي كهو بل إلا جد الوقع يدو فيؤلل ذات ما فيه من فساد ذات البيت إلا من ذنب كل ما يتكلك لولا من ذنب فساد ذات البمهان يعدل شكري يتفتر المتعالات متكاتك متعالين يعني بشتاول أفارتو كشتا يجزاول أفارتو بطرزا كجزا يجزا إنو ما عندو يجزا كونا بمعنى اللو شكل الفترة إلا مدلنا إفساد ذا فساد ذات البيت كما قل الذي فيك لا تنكي المرض على عمتها لا تنكي المرض سيدي على عمت ذاك السابع باطوة هي تلاي كتمرت تبقى ولا على خالد بأهيتها لم فإنكم ننتهوا إلا إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وهم أرحامهن زند الناس شوهن قرطات شوات شوات رواه البخاري مثلا استقالات إذا شو فإن إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم هلو بخاري مسلم هلو قالت أنه هنا مؤلف رواه البخاري مسلم هنا وإنما ذاتهم كالمرأة لا يجمع بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها وأما لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى يمي لو فإن إذا فتحتك قطعة رحمه ذي هي حاكم يا الله منجي بل إلى رواية من أبو كان سنة ها طبعاً هو أجزي المسلم أخير أبو كان سنة لا يجوع بين المرأة وأما ولا بين المرأة وخالتها بالشان أبو كان سنة وروض وأما فإن إذا فعلتم ذلك لا السكرة على الكبرى والكبرى على السكرة فإن إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامه قلنا إذا هي إلا يسأل الله يتعاون سنة ما تعالي ما يتفكرنا مجمرا ما يتفكروا كونا كما تعالي يترقال ما يتفكروا سيسيانا الجتاعات يقول دي موانج يتوان جمتر عند الله كهونا ويبه يتوان عند الله كهونا تعاون سنة اي كارينا بس يتوشي على طبيعانا يا مقصد الطبيعة الضرة من هرقال للناج مقرارة ما تعالي باك ارتبط عند الصلاة التعالي سبب تهونا الله تشلي هذا وكاله كتسمع مبوالان إن إيه لانتي عند مكينة بمتوشي بشكل تسمع متشالله تسمع ترسلنا بقى عنده مطوع إبا تسمع متوشي شكل هذا وبلو إلا وارقا جيون إن إيه شكل هذا بلو كتسمع مبوالان ثاني سامة شكله هلتو قجين ناشات كتسمع مبوالا أفارسو بلو إن إيه شكل هذا ونهي قداد أمالتونه كل كل إلا عندنا فساد ذات الغير لندنا مقرب وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول إيه مثال ما لنا تعليل إلا وقلت ونبتا ومن دمنا قلت بره فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنحي فإنما ذاك يا لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنحي إلا هذا لأنه مناسب ونقل إيه نقل إنجي إلا إيه نعو قلت له وزندنا تتقوص على سيلو ألا للحكمة ألا للحكمة بإلا سي وأكبر دليل خاص على إلا سي ونذيري من كلام الناس وأكبر دليل تلك من رجع خاص ليتا لمن رجع على قلت ومكنا ونذيره بعينته من كلام تسوش لكولة معينة هيكون لا تبقي هذا الفقير الذي لها أكتس فإن مبتدعون عليه ثم يسأل فقير آخر مبتدع ليلة دمو ففي الآخر المستدير إلى النار فيقول لا تعطيه إلى غير. وقد يكون ذلك الفقير أدوا له دون إسلام، فهل يحكم بأن يسهل بالآن أو يترزز لجواز أن تكون إلى سهل عداوة؟ للساري لزيدها أكتس بلو آل وآل مبتدئ سلوان مبتدئ لو نأكتس أو آل أو ليلة فقير دم مبتدئ هنا لما نرهن سبيه فسو مبتدئ هنا السيدة فيقول لا تعطيه أكتس أو إلا إيهن أولا السيدة يقول ذلك الفقير أدوا له صلاة ليون السلام እንግዲህ አሁን ይከለከለ ለሁለት ነገር ነው ይላል። አንደኛ ሙብተዲእነቱ ሁለተኛ አደው አዳዋው ኢላ ወተረድ بين هذا وذاك ነው لان افراد الجنس لا يخص به العام ذلك لان افراد العموم لا يخص به العام الا ذاك قالونما لا تطي هذا الفقير عينه ذا ايضا ليلى فقير متو لما نو يستوى يستوى أدوهون أيضا مبتدئنه أي يستوى هو قائدا لأن أفراد الدموني لا يخصص به عام هذا بالعينون نظر أيضا هذا الفكير جنسنا يعني في مطابة من ذلك مبتدئنا إلا بالآن إنتي لا تخصيصه على المشاعر عليه لأن أفراد الجنس لا يخصص به العام من قائد على الشوء ونما أرسل አሁን ያጠናከራል ጸላትነትና ሙብተዲእነት አለበት ያው ለሱ መስጠት አይችልም ማለት አትይዛል ነው እሺ አይ ወዴ ነው ወአክበር አይደለ ወአክበር ደግሞ ፋዲው ከቢያን ኢላ ተርጂድ አህ ኢላ ኢላ ቢልአነው ያ ያስከለከለ አወተረደዱ አንዱ ለጀዋዝ አንተኩ ኢላ ተል አዳም ቢሩኒ يا هلتون يا ريتشال المنسج. وأما إذا رأينا الشارع قد كان بيوكبين فرد ورأينا فيه وسطا مناسبا الذي له كموه من جدمه وسط أدنيا لكن الشارع لم يدف تلك إلا أن تناكر ولعل لديها نذير ذلك لكم في مضين آخر ولعل لديها نذير ذلك ليزينكم عينك بشنا أن تناكر في مضبل إله فهذا هو الوسط المناسب على غريب لم يجد وسطنا لأنه لا نذير له في الشرع إلا ولا دل كلام الشارع على توقع وإيماء عليه ولا دل كلام الشارع ولا دل إيماء الشارع عليه بس نقدر يهو من هنا ياهو كمون يكاد تتعلم على النوم لا تعطي الفقير درهما على ما دام فإنه مبتدئون كتبار ما نيو فقير مطو ديلمني ياهو بخير كل مستقى يقبال ولا تؤتي زيدا الفقير شيئا فإنه مبتدئون عنه زيدا تبارو فقيرا ونون يعني عندك مبتدئين وعلا فجاء فقير اسمه عمر وهو مبتدئ أليسك حكمه إذا لا يتتكثوا إذا تتكثم نفر حكمه يعم إذا إلا تعم بعموم حكم ألا تدور ما إلا ألوك لدور ما إلا وجودا وأدما الحكمه اون ايه ده لم يسالين اقربوا لم يسالين لم يسالين اقربوا غير ما قاعد يشال النبي دعاه واما كترابوا كترزوا مسلم سكونوا اي ما لا الا النبي دعاه ما دعاه دغاف من غير ما ذكر ايش يقول لا تؤتي وقد يكون ذلك تقدم من نفسي ترددوا لم يسال بما جمرا إلا بدون وكلاف تلالنا وكلاف تلالنا إلا على نذيه حمليونا وإذا عنده بدو إلا قال له ببدو إلا بكتبالنا ولا يمتنوا أن يؤلل الحكم الواحد لألل متعدد إلا تعدد مهول قليلا وقال يقال وإذا يقنع النوال أقربي يقال له قليلا وقال يقنع النوال إما جزما فيقول لا تؤثير فقيرا آخر مبتدئا بالوتال لسم أي استماع تأتي يتفلقه لم تدي أكتب استماع تفلقه من الانتي لا تفسيس أيني الرجل الذي لا تؤدي هذا يتباله معنا فإذا لم وكيل على السبتشاء إذا الآندو أداواؤنا آندو لنا بدعاو لما لسم أفراد الجنس لا يقسم من أمة ما لهم من أفراد الجنس ما لسم لا تؤدي يعني إيش الطلابة لا تؤتي الطلاب شيئا من الدرهم إلا زيدا بيبال كطلابه كهون أي خصيصا لأن أفراد الجيز لا يخصص به العام لزيد ست لا يأتسمع الإقبال لمن لأن زيدا إيش للمومد طلاب فجوز الفريق الأول اتباعه إيه الحكم اللي كتله يهونا له كما جمّر أوجه ونبعو الآخران إلو سبما عيد شاله لمن إلاو كلما تعدد إلته حكمه الليال بذاق حمل عيد شاله وهذا إدراك لإلا في الشارع يشارع إلا يا الله رسول نكنا تاجك لك الله زبة النقر ما وقنا بنفس أقولنا براساتنا من غير دلالة منه كألا ذنبنم من رجع سائل كما أن الذي قبله كذب فيك نبره إدراك لإلا في بنفس القياس على كلامه بقياسه ما لازم كلامه بقياس بكلامه لا زمر بمقياس انتونه على كلام الأول والأول تدراك لله بنفس كلامه وما هذا كما نبقى فقط تعلم إلة الحكم المؤين يتعين يهونه حكم إلا بالصبر وبدلالة سينة سادة سينة إذا سينة هو نزل سادة وغلط رو سادة بالصبر أي بالتتبع إيمانا إيه سادة أرقوا غلط رو بصبر إنه كيان بالتتبع لما لم بالصبر باكي باكي وبدلالات أخرى بريلام تبقان وجه فإن ثبتت هذه الأقسام إن هذه الأقسام وجه كثبتوا فمسألتنا من باب العلة المنصوص في موضع بعند بوطة لا نفس هذا الرقبة إلا يكوطة المؤثرة في موضع آخر شوف عند بوطة لا إلا منصوصة كالا بزاهكم نياتون ليلة ومنصوص بايون إلا دسو هم إن هذا الجوال لنا ويا شنو هذا هذا دقف عندي يعني بحث أرجو لما هو شيء وصولش ولما هو شيء قاعدة أنا أقرأ إلا المنصوصة في نفس أو في حكم كلا يؤمن على حكم آخر غير منصوص الإلا إلا وبعدين الآن تنقرأ بهورا حكم ليس أنا دكتور إذن من أحد في أمر هذا ما ليش فورت يعني من عن الأمر ليس أنا فورت هذا نعمة البدعة هذه يا لو هي إلا يعني من هنا إيه منصوص لو منصوص يا له هنا إلا كاديس يا هذا القصو لكن دزيو بحكم مجنين كهنا حكم المخالفة هنا تشيئ الدين حرام إن لا دنيا وذلك فمسألتنا من باب الله المنصوص في موضع آخر المؤثرة خبر فمسألتنا هنا من باب الله المنصوص خبر جرمج وذلك أننا نهى عن تخصيص أوقات بصلات أو بصلات كالخلاء وأبع ذلك على الأرجوان إذا لم يكن على وجه التخصيص كالهون فروى المسلمون إرفاع تفريا في صحيح أن أبي هريرة أن النبي قال لا تقتص ليلة الجمعة لا تقتص وإيش فروى المسلم في صحيح أن أبي هريرة أن النبي قال لا صلى الله عليه وسلم لا تقتص تقتص لا تقتص أنت أدي هنا اختص لا تقتص ليلة وهو أقرب إلى إلى اللزوم منها هو أقرب إلى اللزوم منه إلى التعدي لازم النت أقرب له تختص تخص ليس يجب بك من بين الليل التلين ولا تخص يوم الجمعة بشيء من بين الأيام يعني أنت النقر إلا يكون في سوم يصوم هذا زندلو تقربا بس من النت ليلة جديد ما تستقدر ليس يجب أن تستقدر إلا جديد ما تقوم هنا ينزل كفارة يوم عاشوراء يوم عرفة صحيقة زندلة يوم الجمعة ما التليو قال وفي السيئة نبي يريد الألل وفي السيئة نبي يريد قال سمعت رسول يقول لا يصومن أهاتك يوم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعده وهذا رد البخاري وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث المسألكية الخزائية رضي الله عنها في السنة السادسة من الهجرة بل المسألك ميبال غزوة البريتي إبالا قصة الإسك بسون بلال حديث الإسك بسونا أبا عائشة يا إسيادنا صلى الله عليه لا في السنة السادسة من الهجرة من بني المصطلق غزوة المريسي إبالال جويرية بنت الحارث الخزاعية እስካን ያው ማረግ መጀመሪያ ለሳቢት መቀይስ ደርካን በጣም ቆንጆ ነበር ይችላል ከዛ እንግዲህ ያው ሁራ ረብሻለው የሆነ ነገር ከከፈልሽ አላል ከዛ ነብዩ ያንን ከፈልላትና ነብዩ ተዘወጀዋል وكانت مليحه جميله رضي الله عنها واربع وصارت احدى امهات المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعه قبل وهي صائمه قوما فقال اصمت انت كنتنا قوما شالينا قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا نغالي قوم في تفضلياللشينا قالت لا قال فافطر وفي سيئه محمد بن اياد بن جعفر قال اباك اياد اباد انت اياد اباد قال سعد جابر بن عبد الله السلمي الانصاري وهو يطوف بالبيت ويطوف ايال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيفالو قال نعم او ورث هذا البيت وبيت كان يا ويطوف نبره تغبوا وهذا مارين عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن يوم الجمعه وحده لا تصومن يوم الجمعه وحده لا تصومون لا تصومن اتصوم يوم الجمعه تشاو رواه عنه ولهذا ما اخرجه في الصحيح عن ابي هريره عن النبي قال لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يوم الا يكون رجل كان يصوم صوم فليصم ذلك اليوم لفظ البخاري يصوم عادته فوجد دلاله ان الشارع قسم الايام باعتبار الصوم ثلاثه اقسام شارع رسول الله شارع شارع مبين وشارع الحلال والحرام يعني هذا والشارع حقيقه الله ومجاز الرسول لله مكناته الله عدل قالاته سلمي يبينه ماله أنه شركاء شرعوا له من الدين والمشرع والمبين الحمد لله ذي الجلال وشارع الحلال وشارع الحرام والحلال على صاحب الزبد في أول مقدمة الزبد الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال شارعين مبين ماله قسم الايام باعتبار الصوم ثلاثه كاسفل اسم شرع تخصيص بالصيام اما ايجابا واجبا اما ايجابا اما تخصيصا ايجابا اما تخصيصا ايجابا اي ايجابيه كرمضان والنذر والقضاء والنذر واما استحبابا كيوم عرفه وعاشوراء يوم عرفنا عاشوراء البسنة النت وإما يعني شرئة تخصيصا استيبابا كيوم عرفة وعاشوراء وباسم نوي عن صومه مطلقا لا عن نت ولا عن كفارة ولا عن قضاء كيوم عيد مطلقا بلا استثناء يوم العيدين مصوم حرام باتفاق علماء الإسلام حتى لو نذر ان يصوم يوم العيدين ولذا سئل عبد الله بن عمر ان رجلا نذر ان يصوم يوم العيدين امر الله بوفاء النذر ونهى رسول عن صوم يوم العيدين ليلا كالصوم قال الله قلت له والنهي والامر اذا تعارضا قدم النهي في بعض الوجوه لمن ليلا قرينا على يوم العيدين مدعوم فصم دفعت وعلى يوم الهديث ناسا من سام العبد ولا أفسر ميلو يوم العيدين أيام التشيك يالبن لا كهون نويلان وأما النزيك أنا دوش كبالة يالبود داو كهونة حرامنا أن يرميوش بريد داو يقود داو كهونة كرهان النلالة النزين أمس كانا توجه بسركو أيام التشيك ولم يرخص في أيام التشيك أن يسمنا إلا لمن نجد حج ها؟ أيش يا حرام حرام تو ما يبقى امساك توقف عن الاكل البارد تو ما يبقى يلوغان بلوغا امساك يبقى شاومو بلوغا امساك نو سنش من سلك كمين من كمين نزل له شوف شاومو امساك للذي شوطان امساك كان نو كشروغا متو بمتو اهيد بكفيلو انجي امساك للي كر زميتا لما ايه زميتا لما بلا زميتا لما ناقر زميتا امساك يبقى بشاركين امساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة لشخص مخصوص ثم هذا الاعتقاد يتبع أوال في القريب وقسم إنما نهي عن تخصيصه وتخلق الأحسن عيدا كيوم الجمعة وسرر شعبان وسر الشعبان يوم الجمعة سر الشعبان آخر أيام السود بيبالغ سر الشعبان آخر شعبان سنية سرر لأن القمر يستثير أرقب سنية إيه أيام السود بيقول شكها وذكرة الرسول أقوال أصمت من شر الشعبان من سر الشعبان أن أبقون كرمضان كان فترة قوات قوم أروا إلى إيه يوم سر الشعبان يا لا تقدم رمضان بسبب يوم أو يوم بسبب يوم أو يوم يميلون من سمع يوم السبت فقد أصاب الكاسم يميلون سر الشعبان وأما إلا في صوم يصوم أذن إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم نذر قضاء كفار يا سلام هذا عادت إذن ذا سلام قال شكرين كذا وشكين أيش آخر لأن القمر ستر أيام السود يميل وأنا آخر وأنا آخر بدليل التسمية سبب لأنه أول غران يبال غرة الشهر يبال آخرون عندنا سرخ الشهر أو سرر الشهر يبال أول الشهر غرة يبال آخرون سرر أو سرخ يبال ما لك يا عمال ما لك يا أوكو من أسم تسرر شعبان يا أسلم ما دولي نور إشلال أيام البيض أفوان يعني سيستين الخميس أو يعني ليلة قضاء نبرة بطلة ما نترى سرر أو عنده أول إلى الجنسة تدقف وأنه سرر من آخر شعب لمن قرينا بوت أو ينه يذذيك يوم الجمعة وسر شعبان آخرون لمن لا تقدم أن أعدكم بسوم يوم أو يوم يتبع له فهذا النقل له سيمة لو سيما ما أغيره لم يكره سيما أصل سيما سوي مانا قربت الواو يا أنت كسرته تحركت حرف العلة وهي الواو ونقل إلى ما قبلها بعد سلب حركته سوي ما نبر من تبالا سوما تبالا ثم قربت الواو يا أنت سكون يا منكساري ما قبلها سيما ليما لما فلان لوم لما ما غيرك إلى مكره فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك يعني فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك سواء قصد الصائم التقصيد أو لم يقصده وسائل قد الرجعان أو لم تقصده أيوة فهذا النوع لو سيما غير مكره فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك بخير كتكسس كلا سواء قصد الصائم التقصيد بيكسدهم أو لم يكسدهم بيكسدهم يكسدكم المخالفة يبزان من ذي كان يلاقى سلوانا وسوء يتكدر رجعنا بلا تنة عن لو ذلوب يتكدر أو لم يأتكد ومعلوم أن مفسدة هذا العمل يزي سرى بلاش مال القفات لولا أنها موجودة في التقسيط بتقسيطه بايد جدي نورو دون غير ليلة ونسان ناي لكان إما أن ينهى أنه مطلقا يكلك النبر كون عيد إن دعيد أو لا ينهى أنه الراس يكلك النبر كيوم عرفة وعاشوراء وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات بل إلى جزء مفسدة إلا وإلا لإلى جزء بنور نور لم يكن التفسير بالنهي فائدة لكن هذا اعتقاد ما ليس بمشروع مشروعا ما درق على النبر مشروع على النبر مشروع نبيل ما درق على النبر تخصيص كهونا بسنا يدب أن ينيرك أن يبعثنا بعثنا يدب فقد دخلت في عمل ليس بمشروع على انه مشروع نذرت هذا وان لم ينص الشارع بالحكم والعله وان لم ينص الشارع بالعله فهو كلمه عن سوسينه فدار ان المقصود كان شاء من تقسيط ما لا حسيسه له فدار قلت ان المقصود صفاته كان شاء تحدث تجني على من تقسيط ما لا حسيسه له من لا يلي له نجر من لا يفراه تمدنا مفسدا نفس مخالفة أمر الله ورسوله وأين المفسدة كما أن نفس طاعة الله ورسوله وأين المفسدة حدود كما مر معنا عدة مرات في هذا الكتاب كما أشار به لفظ الرسول الرسول كانت عند ملاك فإن نفس الفئل المنهي فإن نفس الفئل المنهي عن يتكلك أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي لأمرنا نهي حكمة إذا كما في كون خالف المشركين إيه أيوه خالف المشركين اسبغوا خالف المشركين اسبغوا اتتوا سبق هذا الرقاتشو مشركوتش تكالف الله كأنه تنسيس في موضع الإلة بلفظ غير منسوس به الاله بمعنى الله بالا وروتا هي كمطا كالالا هو يجد اسبغو من الروتا ساجد اسبغو فان له النصارى لا يسبغونا فلذي سيلا ما يسبغوا الا تبالا وفلذنا عند تيتي وقت بسوم او ثلاث فثلاث بسوم عند الروتا عند العباده كما ليت كما كسر يمكلكل قال يقتدي ان الفساد صفات ناشئ من جد اكتساد كالاكتساد فراسم صفات الجنان فاذا كان موجود يوما فاضلا كهونا يستعبه من الصلاه الثلاث والدعاء والذكذك والكراكرا والطاطا والكيشت والزينة جيت ما لا يستعب في غير فاذا قلت سنة ما يقول سنة يهون البدكا كهونا كان ذلك في مذنتي هو هنا جواب اذا اولى في مذنتي ان يتوهم ان سوء افضل من غير يمين ذا ما تعال لذك الا هو يوم الجمعة يا صلاة ذكر يا دعاء يا بص يا شتو يا اجتماع من أمين كان سلونا فادل سلونا بذلك كان صوم وكارمكنا كخصصون صوموا يهونا فضل أعلم من نقر المتال فضل لله سيهون يا إن دائما رأى تكتيسو تخلق خلق حرامنو كرامنو كيل حرامنو وكيل كرامنو ولقربو يا صارف كليلو النعي محمول على السارين باب نهي النبي محمول على السارين ما على نفسه الفارق كما قال البخاري ويعتقد ان قيام ليله كالصيام في نهاره لها فضيله على قيام غيرها من الليل من نجر مقالنا ليت مخصص الى قد ما تقوم كهور الا من البات يا رمضان اشرق اخير هولو ليلا كما اقول التمشي من بزاك اقاتمو قسم بالقوم هي اصلا الذي باسته ملونه ما يلتار قال هو رمطه بقرر عنه فالتار تفقدوا واما كذب اتبالده ولذي قناته رامس اتبالده قناته ليلة جدي ما استقدوا لا يبتار يعني تجعلك ممق بلو ارسدوا عن نسك سمسا عدبوا على صلاة جميلة قل ليلة يتقدوا قويدا له يعني كان ممق بسلاة يجب أدوا مقبس له هنا شاسي لقام دوا في العالم ليه أنا قايت له دمو إنك سلاة المطالة اللي بتقدها لبعض سلاة إنك المطالة المطالة مبير ما زود تر أرن دام إنك الفو يبزاب بك هنا ونستقل إنك تر مزام الزال فنع النبي عن تكتيتي الشيء من الله فنع النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهذه المصطر كيف إفعال لما قفتا التي لا تنسى إلا من التخصيص تخصيص كتخصيص لما تجد يكون الشعيب وكذلك تلقي رمضان مقنانا قبل يوم يوم تلقي استقبال تقدم قد يتوم عنا في فزن عن لبتة من الترطرار لما فيه من الاجتياد للسوم لازم إليك آكيس إلى اللب لا تقوي شهر استقبال لا تقدم رضا لسنين أو يومين ولا فضل فيه في شريع اللو سيهون فضل لبتة من الاجتياد سلم يدرق كذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقيه فنهى النبي تلقيه بذلك يعني استقباله مثلا مقر مقبل استقباله تلقيه وهذا المعنى موجود في مسألة إنه بأن نبت جندات شين بابي أوزور عال فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لإعتقادهم فيها فضيلة إيه؟ يا ربي على أول بيبال وفضل على أول سلمي ومتى كان تخصيص هذا الوقت بسوم أو بصلاة بسوم بصلاة قانون مخصص وقت يتقن كون قد يبتدي بإعتقاد حد ذلك يزاكا بلجاء له مالت إعتقاد يقرى يتقرى يسيحون ولا فضل إليه يسيحون نهي عن التخصيص إذ لا ينبئس التخصيص إلا لإتقاد الاكتساب شوف أصلا يقولون أن ليس مصرات أي قنيم يهور يتخصيص يا خليل غير أنه ربما ولو بينيتم بكسسوا تعليما للحكم حسما للمادة تبالا إنجي لا يكون التخصيص إلا عن إتقاد التخصيص ومن قال إن الصلاة والصوم في هذه الليلة خير غيرها نبلو يا لسو هذا اعتقادي بلو آلة وما ذلك فأنا أخصها إلي اعتقاد عند الإله كن بإبادة إليه لو تفضل آلو بيه أيضا لبني إليه بالشأن إليه ليال فلا بد أن يكون بائث إما تقليد غيري أئرم جعل ميك فكذن كلو أيضا كبريت كنستو يوني سكر كليل لو يسمي تكي ما لما يسمان غي سلا إلي أقول الزاكا فضل آلو بيه أليه نقل إلي إليه وعلو اعتقادي بلو بيه فلا بد أن يكون باعث كاسكاس إما تقليد غير رمكة وإما اتباع الآدة خميس يوم الخميس بيسا منذ ليلة الجمعة بلو سوات هذه كي معلومات سرى للسوا سوا للسوا رقال له آدة ندرو إذا نوال بلو بيشا في النفوس خبايا في النفوس خبايا وفي الزوايا خبايا الى العربوج انت ما تقول يا انت بقى غير دورا بنفس لا يوش على نورا في النفوس خبايا في النفوس خبايا وفي الزوايا خبايا الى واما خوف اللوم يجمر ضوت تواچو يديرونا بيلو كله تقولوا ذلك والا لازم فهو كاذب انت سايل رقم ما تنفيرو يسرايك فما وشنا فدا الى هذا الامر من ينصاصا لا يكون قط فصم ياغلب من ان يكون ذلك الاعتقاد الفاسد اقول ان السايبر زندرو ايون او ان بعيد من غير دين ودينيا هو كفكا وذلك الاعتقاد ضلالات فإنا قد علمنا وقد أتينا بك أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم التناقر ولا في فضل سومه بخصوص التناقر وفضل قيام هذا الليل بخصوص التناقر حرفا واحد أنتم لم يذكروا حرفا مفعول يذكروا أنتم قال خمس الصلاة وإن الحديث المأثور فيها موضوع ليس الجمعة بميل بسوم النيمة الحديث موضوع موضوع أيضا لم يسرق ما أراد ما يتشال إلا على ذكر موضوعيته إلا لبيان وضعه والخبر والخبر الموضوع شر الخبر وذكره لآلمين به هذر إلا واصفا بوضعه والوضع فيه عرفان يعني كابس شر الخبر موضوع له مختلق على النبي هنا حديث ما له والسنة الموضوع قوم يعوق قوم يعوراسه حرام يهون بطل لعوق سبيلا بل ذهب بعض العلماء إلى كفره وجذب الشيخ أبو محمد بكفره إن بوضعه يقتدي موضوع حديث ما ورد أسبه إذن أكركم الكفران ما نفيد والإمام غرمين عبد الملك الجويم إذن موضوع حديث يعني والخبر المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع ومن أمثلة الموضوع إيش أول ما خلق الله نور نبيك حديث جابر موضوع ومن أمثلة الموضوع إذا سألتم الله فاسألوا بجاه فتوسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم عظيم ومن أمثلة الموضوع حب الوطن من الإيمان ومن أمثلة الموضوع نهركم يوم صومكم وهكذا ومن أمثلة الموضوع أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ومن أمثلة الموضوع المائدة بيت الداء والهجرة رأس الدواء يعني الآن موضوع وقد صنف العلماء في الموضوع منهم الشوكان الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ومن السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة يترس من الناس بسوء الظن إيه لفظه السبت نعم يأخذ ظن من لو معناه بقدمهم لفظه موضوع نعم فوأن إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة أيوه كما ترى يا أبو عالي بعد القرون المفضلة نور مصطفين نعم وإنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة لولا على من وضع الشيعة والرافضة نذي أراك ما أسرى أراك في الشيء حديث بنبيك أطفال إلى الإنتنو الشيعة والرافضة الله رسول بلوال بلوال من ناظروت بالسمو وشيكهم الكلي في كتاب الكافي ديار الأنوار كافبا ملو كتابة الشولة من ناظروت قد إمامية الشيعة الإثناء السريع الإمامية من ناظروت بإسلام فإن الإسلام يبكي منه أي هودا نصارى ألتناظروت من ناظروت بأهل البيت قلوب من ناظروت بأبو باكو بأمر بأثمان من ناظروت بقرآن من ناظروت بإسلام من ناظروت بأهل السنة من ناظروت فإنا لله وإنا إليه راجعون الله بنا نبرأ إليك مما يقول ويعتقده الرافضة والشيعة مما هو باطل نعم ولا يجوز ولا هل هذه هنا الثالث أن يكون لا فضل بعيد كونت فضل رفض القبار لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي سكالا ولا سابق على وقل ولا سابق على وقل ولا سابق على وقل إذن أن نعلم نحن من الدين كدين الناس كلكلا الذي يقرب إلى الله ما يقربه ما لم يعلمه النبي سكالا ولا سابق على وقل وما لم يكن دين في ذلك الزمان فلا يدين في هذا الزمان وإن علموا امتنع ما توافوا دوائهم الأمل السائي ما كان في المصرات نيان نصاص تاون أكثر كمان مالاتنا بلوك بغلوكار أي سألتم مالاتنا بل كلك كلك وتعليم الخلق والنصيحة لسوا ما استمرات شو تامينوناتهم ألا يعلموا امتنع إيه مفردان وإن علموا امتنع ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل إيه مفردان يا وقود كو لازم من الكتار قول لازم بهذا الفعل ولا يسار إليه واحد من أن بدأ تساكلهم مالك داري من مولي النبي الدرسة والأسر بن سيلواته والأسر صعب وصجهات مشغولون النبر وقت النبرات شفت كيف؟ أيوة بإذن أتهم ملو يا نبي السنة انجلي شوف أبو بكر عمر عثمان علي إذا ثلاث أربع مسات ثلاث نبي السنة مسات عادت على درسة جمدة كامانا كم يالون أعوذ بالله. فإذا كان هذا الفضل مدعى يتموقته بدعة كهنا مستلزم فإذا كان هذا الفضل مدعى مستلزم فإذا كان هذا الفضل مدعى مستلزما مستلزم بالمثال مستلزما الناس النوع يعني خبرك هذا الفضل لك يشي ثم هذا الأمر يزل مستلزما لعدمي علم الرسول رسول وكذا علي لما هو نصر الكون وخير القرون ببعد جيزي لعلان جتوستنا يقوم مالك نصر الكون أولي كثماني سندبق وتركين لما تواجه ما تقتل شريعة شريعة نصر وعادة سلام دواجه ألا يكتب ما ألا يكتب لا يدبق ولا يكتب لا يتو وكل واحد من اللازمين منتبهلته أو قوم لا سمان أدقانه أو قوم لا سمان أدقانه إما بالشرع وإما بالآدة مع الشرع وإما بآدة كشرعك علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى لأن نفي اللازم يستدعي نفي الملزوم النفس أو قال توس وين على وقوس كهونا قال توس كهونا هي لازمون من دونه أو قال وقوس أو قبل ما على سمر كهونا يلو ما قال يلو فضل يلو لازمو ملزومو فضلونه لازمو ما هو قاتشو فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله أعلم.